أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله لا إله إلا هو وإليه النشور. اللهم إنا أصبحنا منك في نعمة وعافية وستر، فأتم علينا نعمتك وعافيتك وسترك في الدنيا والآخرة. اللهم ما أصبح بنا من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر. لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. اللهم إنا أصبحنا نشهدك ونشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، وأن محمدا عبدك ورسولك. أما بعد، فهذا سؤال يقول صاحبه: لي ابنة أريد أن أتبرأ منها لأنها زنت وأنجبت طفلا، ثم تزوجت بعدها والد هذا الطفل بدون إرادتي لكي تثبت نسب الطفل، وقد كنت مقيما بالخارج وكانت أمها على علم بما حدث ولم تخبرني خوفا مني ومن رد فعلي، ولم أتواصل معها لمدة عام ونصف، وبعد أن سامحتها وقد وعدت أنها لن ترتكب خطأ أبدا بعد غفراني لها، وتم الطلاق من والد الطفل لأنه كان زواجا صوريا فقط لنسب الطفل فقط، وبعدها قمت بالإنفاق عليها وعلى طفلها حتى نسيت ما حدث كله، ولكن بعدها قامت بالتعرف على فتاة سيئة السمعة وتركت البيت وذهبت معها لتتزوج شخصا عن طريق هذه الفتاة، وبعدها علمت أنها تركت هذا وتزوجت من آخر، وأقسمت أن أقتلها لكي أرتاح من هذه الابنة الملعونة. والأمر أن الأم على اتصال بها لتطمئنها على ابنها الذي أصرف عليه، لأنه ليس له ذنب في هذه الحياة غيره أنه من أب وأم ملعونين معدومي الضمير. وللعلم الأم مطلقة مني منذ فترة، ولكن أقوم بالصرف عليها هي وأولادي كامل المصروفات، وأريد أن أتبرأ من هذه الابنة الملعونة، فما رأي الدين أولا والقانون ثانيا؟ الرسالة تسكن محنة من محن الآباء الذين اختزل دورهم في مجرد التمويل وتركوا زوجاتهم يراقبن أولادهم صغارا وكبارا ذكرانا وإناثا، وهم في غفلة عما يدور معهم ويجب إليهم، وهم مأزوم قد يقع فيه كثيرون، بل يقع فيه بالفعل كثيرون. نقول لصاحبنا: أما القتل فليس لك إليه من سبيل، فقد قال صاحب الرسالة صلوات ربي وسلامه عليه: لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث: النفس بالنفس، والثيب الزاني، والتارك لدينه المفارق للجماعة. وهي عندما زنت كانت بكرا ولم تكن ثيبا، بل لو افترضنا أنها كانت ثيبا فإن أمر إقامة الحدود ليس إلى أحد الناس، بل هو إلى السلطان صاحب الشوكة والمنعة، ليس للأب ولا لمدير في العمل ولا لشيخ في المسجد أن يقيم حدا على أحد من العصاة. الحدود مردها إلى السلطان ولا يفتات عليه في ذلك، السلطان عنده قدرة على التحقيق وعلى إسناد التهمة إلى المتهم بها بعد استقراء كل الملابسات التي أحاطت بالموقف. ثم إني يعني هذا مما يغفل عنه كثير من الناس، لا تجمعات ولا مجموعات ولا أفراد ولا مشايخ يملكون بأنفسهم إقامة حد من الحدود، وإنما يسعون في إقامة السلطة التي تقيم هذه الحدود وتطبقها بين الناس. أما زواجها بعد هذا بغير ولي، فهناك من أهل العلم من يصححه كأبي حنيفة، وإن كان الجمهور على خلاف ذلك، لا نكاح إلا بولي وشاهد عدل، وهو في أدنى أحواله زواج شبهة. لقد أحسن بإنفاقه على الطفل وعدم أخذه بجريرة والديه، فقد تقر في الشرائع السماوية جميعا أنه لا تزر وازرة وزر أخرى. أم لم ينبأ بما في صحف موسى وإبراهيم الذي وفى ألا تزر وازرة وزر أخرى، وأن ليس للإنسان إلا ما سعى، وأن سعيه سوف يرى ثم يجزاه الجزاء الأوفى. مسألة التبرؤ، مسألة الهجر بالكلية، هذه المسألة ليست محتمة مع جميع العصاة، إنما ينظر إليها في ضوء مآلها، في ضوء نتيجتها. أحد الناس عنده ابن منحرف أو بنت منحرفة، إذا تبرأ منه وألقى دونه بابا وألقى به إلى الشارع، فقد ألقى به إلى غمرات الفتنة، ألقى به إلى غمرات الفتنة، سيفقد ما عنده من بقية عافية في الدين أو بقية عافية في الخلق. الهجر أسلوب من أساليب استصلاح العصاة وحملهم على التوبة، ينظر إليه في ضوء النتيجة المتوقعة منه. إن أدى إلى استصلاح أحوال المهجورين وحملهم على التوبة والإنابة فهو موقف شرعي سليم، وإن أدى إلى عكس ذلك كان تركه هو المصلحة. وكان في هدي النبي صلى الله عليه وسلم أنه هجر قوما وتألف آخرين، كل هذا بحسب المصالح والمفاسد التي تترتب على هذا أو ذاك. لقد هجر وأمر بهجر الثلاثة الذين خلفوا حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم وظنوا أن لا ملجأ من الله إلا إليه ثم تاب عليهم ليتوبوا إن الله هو التواب الرحيم. لكنه دار وتألف قوما آخرين كانوا أضعف إيمانا من هؤلاء الثلاثة الذين خلفوا، بل جعل للمؤلفة قلوبهم سهما في أموال الزكاة. فالقضية إن الموقف من العصاة والمبتدعة الهجر، الزجر بالهجر ونحوه، إنما ينظر إليه في ضوء ما يتوقع منه وما يترتب عليه من استصلاح أحوال المهجور، أو من زيادته عنادا على عناد وإصرارا على إصرار وإثما على إثم. والشريعة جاءت بتحقيق خير الخيرين وشر الشرين. في أزمنة الفتن وغربة الدين في الجملة يصلح من التألف والمداراة ما لا يصلح من الهجر والمجافاة. خير واحد شرد عليه ابنه في هذا البلد، تكاسل في الصلاة وسار سيرا مع البطالين ونحوه، إذا ألقى به إلى الشارع فإنما كما قلنا يلقي به إلى أتون الفتنة ومحارقها. إنما أن يبقيه معه وأن يظل الباب مواربا، وأن يراوح بين الوعد والوعيد وبين الترغيب والترهيب، فهذا هو الموقف الشرعي السديد في مثل أزمنتنا هذه. فنقول له مزيدا من الصبر ومزيدا من التألف، وراوح في علاقتك بها بين الوعد والوعيد وبين الترغيب والترهيب، وأخلص الدعاء لها في خلواتك وأسحارك وفي آخر ساعة من يوم الجمعة، لعل الله أن يقر عينك بتوبتها وأن يردها إليه ردا جميلا. ولا ننسى أننا كنا شركاء بدرجة أو بأخرى في صناعة هذه المحنة. قد نكون معذورين، قد نكون غافلين، قد نكون ذاهلين، لكننا كنا جزءا من هذه المحنة فيما مضى، وتفريطنا في رعاية أولادنا بإهمالنا لهم، فهذا هو الحصاد النكد للغراس النكدة. أسأل الله أن يردنا إليه ردا جميلا، وأن يأخذ بنواصينا لما يحبه ويرضاه، وأن يحملنا وإياكم في أحمد الأمور عنده وأجملها عاقبة. وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.